أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى جواز التمسك بالعموم في الشبهات المستقلية. وذكرنا أنه إذا كان التفسير بمتصل فلا ينبغي الشك في عدم جواز التمسك بالعموم فيما إذا شك في الصدق، والوجه في ذلك ظاهر، فإن ظهور العموم حينئذ من أبلل الأمر زيق ومختص بصنف خاص وبحصة خاصة، ولا يعلم صدقه على الفرد المشكوك فيه. وأما إذا كان بمنفصل فرد ما يقال بجواز التمسك بالعموم حينئذ فيحكم على المسكوت فيه بأحكام العام. وقد استدل على ذلك بمثل ما تقدم في التمسك بالعموم عند الشك عند إجمال المخصص فيما إذا دار أمره بين الأقل والأكثر. وقلنا في البحث المتقدم إن العامة هجة فيما إذا لم تكن هجة أقوى على خلافه، وبما أن المخصص مردد بين الأقل والأكثر فنعلم بتخصيص العام بالمقدار المتيقن وهو الأقل. وأما بالنسبة إلى الزائد فالتخصيص مشكوك فيه، وقد فرضنا أن العام كان هجة وكان بحسب ظهوره دالا على ثبوت الحكم لجميع الأفراد، فبالنسبة إلى المقدار المسكوك فيه لم يثبت التخصيص. وإذا لم يكن التخصيص ثابتا فالعام بمقتضى ظهوره يكون هجة فيثبت حكم العام له. نظير هذا يقال في المقام، فيقال إن الخاص بما أنه لا يكون هجة في الفرد المشكوك فيه، وقد فرضنا أن هذا الفرد كان داخلا تحت العام مع قسم نظر عن التخصيص، فإذا ورد أكرم كل عالمين كان هذا العموم شاملا لجميع الأفراد حتى من يشك في أنه فاسق أو ليس بفاسق. هذا أيضا من أفراد العلماء. فإذا ورد لا تكرم العالم الفاسق لم يكن هذا المخصص حجة في الفرد المشكوك فيه لعدم العلم بكونه مستاقا له للمخصص. فإذا لم يكن المخصص حجة فيه كان العام حجة لما ذكرناه من أنه حجة فيما لم تكن حجة أخرى على خلافه. بيان ذلك في المقام، يعني في المخصص، في الشبهة المستاقية للمخصص، بيانه أن حجية كل دليل تتوقف على أمرين: الوصول الكبرى والوصول الصغرى على المثلث. لا بد من أن تكون الكبرى باطلة. فإذا فرضنا أن الكبرى غير باطلة وإن كانت الصغرى باطلة، نعلم بأن هذا الموجود الخارجي خمر، إلا أنه لم يصل حرمة الخمر إلى المجلد، ففحس وتفتش لم يصل إليه ذلك مثلا. حينئذ الصغرى وإن كانت متحققة، إلا أن الكبرى لم تصل. نفرض أنها كانت ثابتة بالواقع، إذن لم تقم الحجة عند المكلف على التحريم فليكن المثال شرب التتون. نعلم انها ذات بل شرب التتون خارجا بحسب الصغرى ليس لنا شك في ذلك، الا ان حرمة هذا العمل لم تصل من الشرع، لم يدل دليل على حرمة شرب التتون، فيقال ان هذا العمل جائز شرعا لعدم قيام الحجة على التحريم الصغرى وإن كانت مهرجة، إلا أن كبرى حرمة شرب التتون غير واصلة، فإذا فرضنا أنها ثابتة في الواقع كان المكلف معذورا من قبل هذا الحكم المجهول لأنه مرفوع عن الأمة. الحرمة المجهولة غير الواصلة لا أصل لها في حكم العقل بوجوب الاحتياط أو في حكم الشرع بوجوب الاحتياط، لا يجب الاحتياط بل يجوز إسقاط ذلك. ولو فرضنا أن الأمر قد انعكس فكانت الكبرى واصلة كحرمة شرب الخمر، علمنا بأن شرب الخمر حرام بحسب الكبرى، إلا أنه بحسب الصدق الخارجي لم نهرز أن المايع الخارجي خمر، نحتمل أنه خل مثلا فمشكوك فيه لا يعلم أنه خمر أو خل. إذا شككنا في ذلك أيضا نلتزم بالجواز لعدم رسول الحرمة بحسب الصغرى، وإن كان كبرى حرمة شرب الخمر معلومة لدينا وواصلة إلى المكلف، إلا أن الصغرى غير محققة، فتجري أصالة البراءة حينئذ أيضا يهتم بالجواز، وأن الواقع لم يتنجز، فتنجز الواقع وقيام الحجة على المكلف يتوقف على أمرين: وصول الكبرى على المكلف وصول الصغرى عليه، يعني يحرز الانتباه وأن الموجود الخارجي من صغريات الكبرى المعلومة، حينئذ يتنجز التكليف الواقعي فيهتم بحرمة هذا العمل. إذا كان الأمر كذلك كما هو كذلك الهجية تتوقف على وصول الكبرى والصغرى، بذلك يتنجز الواقع إذا كان أحدهما مجهولا، الكبرى كانت مجهولة أو الصغرى كانت مجهولة، التكليف الواقعي لم لا يتنجز وإن كان ثابتا واقعا فعليه. إذا ورد لا تكرم العالم الفاسق ووصلت الكبرى على المكلف، علمنا بأن العالم الفاسق لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه، هذه الكبرى قد علمنا بها، ولكن لم نهرز أن الفرد الخارجي وهو زيد مثلا لم نهرز أنه فاسق، فطبعا لا يكون هذا الدليل حجة في الفرد المسلوك به على ما ذكرنا، فلم تقم الحجة عند المكلف على عدم وجود إكرام هذا الفرد أو على حرمة إكرام هذا الفرد، الحجة غير قائمة لأن الصغرى غير مهرزة، إذن الخاص لا يكون حجة في الفرد المشكوك فيه، وقد فرضنا أن العام كان شاملا له جزما، والكبرى والصغرى واصلتان كلاهما واصلتان، العلم بوجوب إكرام كل عالمين، هذا مثل على الفرد، وهذا من أفراد العلماء أيضا علمنا به. الصغرى والكبرى واصلتان إلى المكلف، حينئذ يحكم بوجوب الإكرام، فالعام يكون حجة فيما لم تقم حجة أخرى على الخلاف. هذا غاية ما يمكن أن يبين في وجها لجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، نظير ما ذكرناه في جواز التمسك به عند إجمال المخصص المنفصل بالنسبة إلى المقدار الظاهر. ولكن الصحيح هو الفرق بين المقامين، والوجه في ذلك بيان ذلك أن الحجية لها إطلاقان، تارة يطلق الحجة ويراد به ما يكون قاطعا لعذر المكلف في مقام العمل، المولى يحتج على عبده في مقام العمل بشيء. هذا الحجة بهذا المعنى كما ذكرنا تتوقف على أمرين، وصول الكبرى والصغرى إلى المكلف معا، وإلا لا يمكن للمولى أن يحتج على عبده. إذا لم تكن الكبرى واصلة كما في مسألة شرب الفتون، أو كانت الكبرى واصلة ولم تكن الصغرى واصلة، ليس للمولى أن يحتج على عبده أنه لماذا شربت هذا الماء. يقول لجهلي بخمريته، وإن كنت أعلم أن الخمر حرام، إلا أنه لم أكن محرزا أن هذا خمر لذلك شربته. فالاحتجاج من المولى على العبد تنجز الواقع يتوقف على الأمرين معا، هذا المعنى للحجة. ومعنى آخر للحجة كون الشيء، كون الدليل كاشفا عن الحكم الواقعي، الاحتجاج في مقام القول وفي مقام الفتوى وفي مقام ثبوت التكليف الشرعي، كان له مصداق في الخارج أم لم يكن. هذا أيضا نطلق عليه الحجة، الذي يعني الحجة بهذا المعنى حجة في مقام بيان الأحكام الشرعية على نهي القضايا الحقيقية، يعني المفتي يحتج على المولى بشيء أو أن المولى يحتج عليه بشيء، المولى يحتج عليه فيقول بأي وجه قلت إن هذا حرام، أو قلت إن هذا حلال، أو صحيح أو باطل. لا بد له يعني للمفتي من التمسك بوجه في ذلك، فيحتج على المولى يقول إنما أفتيت بالحرمة للصحيحة عبد الله بن سنان، أو لظهور الآية المباركة، أو للدليل الفلاني يقيم دليلا عقليا مثلا. فلا بد له في مقام الإفتاء وفي مقام إخباره عن الأحكام الشرعية من أن يحتج بدليل. هنا لا نحتاج إلى الصغرى، بل القضية حقيقية وقضية فرضية. لو فرضنا كان في الخارج شخص مستطيع له مال يجب عليه أن يهد، المفتي يفتي بذلك فيسأل عن دليله فيحتج بالآية المباركة مثلا أو برواية من الروايات. الهدية في هذا المقام أي في مقام الكشف عن الأحكام المجهولة الشرعية لا تتوقف على وجود موضوع في الخارج، وإنما تتوقف على فرض الوجود. يفرض الوجود فيفتي المفتي بجوازه أو بحرمته أو بصحة عقده أو بفساده بنجاسة شيء أو بطهارته، وهكذا وهكذا من الأحكام التكليفية والوضعية. الحجة في هذا المقام غير الحجة في ذلك المقام. هنا مقام العمل الخارجي فعلا أو تركا، لا بد من أن يحتج المكلف على المولى بشيء في مقام العمل إذا كان مرتكبا لحرام واقعي أو تاركا لواجب واقعي. بعد علمه إجمالا بوجود تكاليف الشريعة المقدسة من الواجبات والمحرمات، وكذلك في الخارج لا بد في اكتسابه لمحرم واقعي أو في تركه لواجب واقعي من الاحتجاج على المولى، وللمولى أن يحتج عليه. وهذا كما ذكرنا إنما يكون احتجاج المولى بوصول الكبرى والصغرى معا، وإلا فالمكلف معذور في مخالفة الواقع. وأما بالنسبة إلى الكشف عن الأحكام الشرعية المجهولة، هنا لا نحتاج إلى إهرال الصغرى، بل القضية فرضية. وبهذا يظهر الفرق بين المسألتين، بين المسألة السابقة فيما إذا شككنا في التخصيص الزائد، وفي مقامنا فيما إذا كان الشك في الانطباق الخارجي. أما في المسألة السابقة فلا نتوقف في الحكم بالحرمة أو بعدم الحرمة، يعني في التمسك بالعموم، لا يتوقف هذا على وجود موضوع خارجي، لأن القضية فرضية. المفتي في مقام الفتوى يتمسك بالعموم في غير المقدار المتيقن، لأن الدليل المخصص لم يكشف إلا عن المقدار المتيقن على الفرض. بالنسبة إلى المقدار الزائد لم تكن له كاشفية، وقد فرضنا أن العام قد كشف عن ثبوت الحكم لجميع الأفراد. الظهور محفوظ على ما تقدم. فإذا كان العام كاشفا عن ثبوت الحكم لجميع الأفراد ولجميع الحصص والأنواع، لا نرفع اليد عن هذا إلا بمقدار كاشفية الدليل المخصص. وقد فرضنا أن الدليل المخصص لم يكشف إلا عن المقدار المتيقن. بالنسبة إلى الزائد لم تكن له كاشفية، فيبقى العام على حجيته، وهذا واضح. وأما في المقام المفروض أنه بالنسبة إلى الكاشفية ليس لنا شك. فصفنا مراد المولى بالنسبة إلى العام أنه غيرها غير المقدار المخصص. ورد أكرم كل عالمين، وورد لا تكرم العالم الفاسق. فكان هذا الدليل المخصص كاشفا عن أن مراد المتكلم من أكرم كل عالمين، يعني مراد الجدي، لم يكن العموم، وإنما كان غير هذا المقدار. إذ لا يمكن الجمع بين الحكمين المتضادين. لا يمكن أن يكون العالم الفاسق واجب الإكرام لمحرم الإكرام مثلا، أو واجب الإكرام وغير واجب الإكرام. فإذا كان العالم الفاسق لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه، طبعا يكشف عن أن من يجب إكرامه من العلماء انما هو غیر الفاسقین. فهذا یوجب کشف یعنی تزییق الحکم المستفاد من العام. فالنتیجه ان العالم الفاسق لا یجب اکرامه و من یجب اکرامه العالم الذی لا یکون فاسقا. طبعا یتقید موضوع وجوب الاکرام للعالم الذی لا یکون فاسقا اذ لا یعقل ان یبقى هو على اطلاقه و یعنی اطلاق واقعی الاطلاق فی مقام الثبوت یبقى الحکم فی مقام الثبوت مطلقا یعنی کان وجوب الاکرام ثابتا لكل عالم فاسقا كان ام لم يكن و مع ذلك لا يجب اكرام العالم الفاسق او يحرم اكرام العالم الفاسق هذا لا يمكن. اذن يتقيد موضوع الحكم بوجوب الاكرام بالعالم الذي لا يكون فاسقا فالحجه قامت بلا احراز الصوره في الخارج. الحجه قامت الا ان مراد المولى مراد الجدي من اصل كل عالمين العالم الذي لا يكون فاسقا ومن الظاهر ان نسبه الدليلين الى الفرد الخارجي المشكوك فيه على حد سواء محتمل ان يكون هذا الفرد فردا للعالم الفاسق فيكون داخلا في المقصر ونحتمل ان يكون داخلا في العام بما هو حجتون يعني العالم الذي لا يكون فاسقا ليجب اكرامه. ونسبة الدليلين الى هذا الفرد على حد سواء فاذا كان على حد سواء كيف يمكننا ان نقول يتمسك بالعام في الفرد المشكوك فيه. فهذه المغالطة يعني الوجه المتقدم نشأ من اشتراك استعمال الحجة في كلمات العلماء. الحجة التي نستعملها في المقام الكاشف عن مراد المولى من دون نظر إلى الفرد الخارجي يعني لا يتوقف على بدون فردين. وفي هذا المقام قد قامت الحجة على أن من يجب إكرامه من العلماء العالم الذي لا يكون فاسقا. طبعا تقيد ما يعني كشفنا تقيده بهذا القيد والفرد المشكوك فيه يعني مورد الشبهة المصداقية قابل لأن ينطبق عليه العام وقابل لأن ينطبق عليه الخاص. تخصيص أحد ما دون الآخر بلا مخصص ولعلنا نوزع هذا أيضا إن شاء الله.